اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منا ضالا إلا هديته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتنا، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره، ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره، ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره، ورديته إلى أهله سالما غانما. اللهم ولا تجعل لأحد منا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعظم لهم أجورهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أحسن خاتمتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا أعنا على الموت وسكرته، ربنا أعنا على الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط وزلته، والقيامة وأهوالها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالم الخافيات، ويا مجيب الدعوات، ويا رب الأرض والسماوات، ويا بارئ البريات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يا واحد يا أحد يا صمد، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، يا رب الأولين ويا رب الآخرين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة. اللهم يا حي يا قيوم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تحرم إجابة دعائنا بذنوبنا، اللهم لا تحرم إجابة دعائنا بذنوبنا، اللهم حقق رجاءنا وارحم تضرعنا وارحم تضرعنا وارحم ابتهالنا وارحم مسكنتنا وارحم ضعفنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وإلى دار السلام أديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. وفق اللهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ثبت اللهم أقدامهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم مطبقين لهدي نبيك محكمين شرعك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم، اللهم شاف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطلق أسيرهم، اللهم أطلق أسيرهم، اللهم أطلق أسيرهم، اللهم أطلق عاجلا لا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم اهتك أسدارهم وافضح أسرارهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنه يوسف، أرسل اللهم عليهم ريحا كريح عاد أو صاعقة كصاعقة ثمود، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.